إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن اليوم مع الصفة الرابعة من صفات أهل النجاة وأهل السعادة، حيث سبق لنا أن تحدثنا عن سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبين في أول السورة أن الكل خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة، وتكلمنا عن الصفات الثلاث الأولى، وهي الإيمان المبني على العلم والعمل بهذا العلم ومقتضى ذلك الإيمان، والثالث الصبر، الثالث التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله على بصيرة. الصفة الرابعة التواصي بماذا؟ بالصبر. الصبر نصف الإسلام، لأن الدين نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. الإسلام نصفان، نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. ولذلك فإن عنوان السعادة للمؤمن ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو عنوان السعادة لكل مؤمن. لو تأملت كلام السلف في بيان أن الإسلام نصفه صبر ونصفه شكر لوجدت ذلك واضحا أيما وضوح. ذلك أن الإسلام لا يخلو إما أن يكون صبرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وإما أن يكون شكرا للمنعم سبحانه وتعالى بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. من هنا قالوا إن الصبر نصف الدين، والشكر الشكر هو النصف الإيش؟ الآخر. ولأهمية الصبر ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في أكثر من 90 موضعا. ولو تأملتم الآيات لوجدتم ذلك. فإن شاء الله الذي له ورد في كل يوم يقرأ القرآن في 3 أيام أو في أسبوع أو في شهر على الأقل، يتتبع هذا إذا وقف عند كل آية بتدبر وتأمل ويجده. فلو أنك عملت إحصائية تدل على أنك تتأمل كتاب الله وتتدبر كتاب الله عز وجل. فتحصي الآيات التي وردت في الصبر وهي تزيد على 90 آية كما ذكر غير واحد من أهل العلم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة إنه كان صابرا نعم العبد إنه أواب، وهكذا آيات كثيرة في مسألة الصبر. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله أو عن معصية الله، أو حبسها في الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. لذا فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصبر عن معصية الله بأن تحبس النفس عن شهواتها، وقد جاء في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة بماذا؟ بالشهوات، بما تميل إليه النفس، والنفس بطبيعتها ميالة إلى السوء. إن النفس لأمارة بالسوء والنفس الأخرى لوامة، يفعل صاحبها الفعل ثم تلومه عليه. والثالثة المطمئنة: جعلنا الله وإياكم من ذوي النفوس الإيه؟ المطمئنة. فلابد أن تحبس النفس عن شهواتها وملذاتها، وذكرها إذا أرادت أن تجمح بك، ذكرها بالجنة والنار، ذكرها بجهنم التي لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت، ذكرها بالنار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فحبس النفس عن المعاصي ومكابدتها وكبح جماحها والإمساك بزمامها من أعظم الأمور. والنفس بالضبط مثل الطفل، إن عودتها على الخير وعلى الصلاة والتقى وذكر الله وتلاوة القرآن وروضات الجنة وذكر الله عز وجل، فإنها ترتع في ذلك مطمئنة راضية مرضية. وإن أطلقت لها العنان تسرح وتمرح في ملذاتها وتسير في حبائل الشيطان، فإنها ستلقي بك في متاهات لا تحمد عقباها. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الطفل لو تركته يرضع لو يكفي 20 سنة، ما يمكن يترك الرضاع إلا بإيش؟ إلا بفطم ومكابدة ومقاومة. لذلك ما هناك أصعب على الأم من أيام الإيش؟ من أيام الفطام، تعاني وتقاسي والطفل يصرخ، تحاول أن تضع على الثدي أشياء حتى تضع عليه الحنظلة والمر لعله يعافه ويتركه. والبعض يتعود، تجده عمره 7 سنين وهو ببزازة برضاعته. فالنفس كذلك، إن فطمتها عن المعاصي انفطمت، وعودتها على الخير تعودت، وإن تركت لها العنان ولم تكبح جماحها ألقت بك في مهاوي الرداء. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. النوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على إيه؟ على أقدار الله. الصبر على أقدار الله. إذا علم المؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر. نبي الله أيوب عليه السلام أخذ فيه المرض سنين طويلة، ما توجه إلى الكهان والسحرة يبحث عن العلاج، لم يجزع ولم يسخط، بل وكل أمره إلى الله وقال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد أخذ به المرض سنين ثم شفاه الله عز وجل. يعقوب عليه السلام ماذا مر به؟ فصبر فانظر كيف عاقبة الصابرين. يونس عليه السلام صبر وصابر حتى أنقذه الله، وما زاد على أن قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبينا عليه الصلاة والسلام سمته اليهودية اللعينة بنت أبي الحقيق، فأخذ يعاني من هذا السم 4 سنين حتى توفي به شهيدا عليه الصلاة والسلام. أكثروا من الصلاة والسلام عليه وإياكم والبخل بذلك. وهكذا شأن المؤمنين، يصبرون على ما قدر الله من الأقدار، ولو كانت فقد الولد والمال والأب والابن وإلى آخره. الخنساء رضي الله عنها التي كانت في الجاهلية لا تصبر، عندما قتل أخوها صخر بن حرب فتلت فيه القصائد الطوال العظام: قدم بعينك أم في العين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، وإن صخرا إذا أشتال نحار، حباط أودية شهاد أندية، حمال ألوية للجيش جرار، إلى آخر ما قالت في وصفه. وتنوح عليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فلما أسلمت قدمت أبناءها 4 في سبيل الله وصبرت، وقبل قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله. انظروا كيف يحول الإيمان الإنسان من حال إلى حال، فسبحان من يغير ولا يتغير. إذن الصبر عظيم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله إيه؟ خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويقول في حديث أبي مالك الأشعري: والصبر ضياء. ما معنى ضياء؟ يضيء لك الطريق، إذا صبرت انفتحت أمامك آفاق. ومن لم يصبر، يا أخي أطفئ الجوال، أو على الأقل اجعله على الجرس العادي ولا تجعله على الموسيقى المحرمة وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أذن الموسيقى دائما، اجعله حتى عندما تكون داخل المسجد وخارجه، داخل المسجد اغلقه أو اجعله على الصامت، ولكن الموسيقى دي لا تسمعها لا في الداخل ولا في الخارج، أزلها من جوالك واجعله على يعني النغمة المعتادة التي ليس فيها موسيقى. فالموسيقى محرمة تحريما قطعيا. نعود إلى موضوع الصبر. الصبر ضياء يا عبد الله، يضيء لك الطريق، وما بلغ المسلم مناه إلا بالصبر، ولن يبلغ الجنة إلا بالصبر بأنواعه 3. فلنصبر ولنحتسب فيما نعم قد تؤذى من أهلك الآن، قد تؤذى من أقرب الناس إليك، قد يكون في البيت عندك ذلك الدش المحرم الذي يجلب القنوات الماجنة التي تدعو إلى الزنا والخنا بما فيها من تمثيليات وبلاوي، قد تكون أمك وأختك وأبوك يرغبان ذلك، فلا عليك اصبر واحتسب، قد يكون بعض أبنائك مفتونين بهذا فاصبر واحتسب واجتهد في إبعادهم عن ذلك. قد تأتيك أمك وتفتنك تقول يا أخي أنت تركت ما كنا عليه، كان عليه الآباء والأجداد، وكان أبوك وجدك وجدك كانوا يذهبون إلى القبر ويستمطرونه الرحمة ويذبحون لأهل القبور وينذرون لهم فتحصل لهم الخيرات والبركات. اصبر واحتسب، قل لها يا أمي لا، هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله إيش الكتب. قد يرون أنك جئت بدين جديد، أليس كذلك؟ قد تجد هذا من أبائك وأجدادك، يقول أنت جئت تعلمنا دين جديد، تحرم علينا التبرك بالأولياء والذبح لهم والنذر لهم من دون الله والتبرك بهم وإيقاد الشموع وإقامة الحفلات والأعياد والاستغاثة بهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل. لكن إذا أنكرت قد يكرون عليك أنت جئتنا بدين جديد الآن، جئتنا بدين الآن من عند نفسك، اصبر واحتسب واستمر في دعوتهم لعل الله أن يقضي في قلوبهم الإيش الحق، وإلا قد تجد عداوة من أقرب الناس إليك، قد يوجد في البيت الواحد المشرك وغير المشرك، قد يوجد في البيت الواحد من يذبح إلى القبور للقبور ويستغيث بهم وينذر لهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ويقوم لهم الحفلات والأعياد الجاهلية. خالد، قد تجد عداوة من أقرب الناس إليك، فعليك أن تثبت. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم جاءت أمه وطلبت منه أن يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأبى، قال لها هذا هو دين الحق الذي يجب أن نتبعه. ثم إنها أضربت عن الطعام والشراب حتى أوشكت على الموت، تريد من ولدها أن يرجع عن دينه، فلما أشرفت على الموت جاءها وقال لها يا أمه والله لو كانت لك ماذا ها 100 نفس، لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أرجع عن دين محمد ما تركته، ولو خرجت تلك الأنفس واحدة تترك تلك الأخرى. فلما رأت الأمر جادا رجعت وأسلمت بعد ذلك والحمد لله. المهم علينا أن نعلم بأمر مهم، وهو ماذا؟ وهو أن عليك أن تصبر ولو وجدت أذن من أقرب الناس إليك. تجيك أمك كبيرة السن، يا ابني هؤلاء يا أولياء فيهم البركة وعندهم الخير، خليني أجيب لك ما من عندهم، يعني ممن تفلوا فيه اغتسلوا به لتشربه وتستشفي به، وأنت مريض وأنا مشفقة عليك، وأنت لازم تذهب إلى الولي والشيخ فلان لأنه يشفي ولأنه يملك المدد ولأنه يملك البركة. قل لها يا أمه هذا طاغوت، لا أذهب إلى الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتبهوا إخواني، يأتيك أبوك يقول لك يعني يا عليك أن إذا بعض الناس يعاكس من أبيه والآخرون يعاكس من أبنائك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذن عليك أن تثبت في كلا الحالين مهما وجدت من مضايقة وأذى. يعني ود كثير من الكتاب يقول الله عز وجل المهم أن الإنسان المسلم عليه أن يثبت مهما جاءته من ضغوط من الأبناء أو من الأمهات أو من الآباء أو من الأجداد أو من أقرب الأقربين، فإن الدين هو الأول والأخير. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالصبر عظيم يا عبد الله، الصبر عظيم جدا لمن تنبه وتأمل وتدبر. والله بالصبر تنال المنى وتبلغ المراد، ويحقق الله لك ما لم يكن في حسبانك. فعليكم بالصبر، وعليكم بهذه الصفات الأربع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتأملوا مثل هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم.